باب من المجمل والمبين. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأنا على أبي بكر أحمد قال قرأنا على أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال حدثكم عبد الله هو ابن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد قال مريض ابن عامر قال فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت فقال أما أني لست بأغشهم لك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه الأرموي بنيسابور قال أخبرنا عبد الله بن أحمد الفقيه بنيسابور قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنياء فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين أو بين خيرتين إن أحبوا فلهم العقل وإن أحبوا فلهم القود أو قال إن أحبوا فلهم العقل وإن أحبوا فلهم القود. هذه الأحاديث الثلاثة مجملة لأن الطهور والزكاة والعقل أو العقل وهو الدية أمور لا تعقل ولا تعرف أحكامها من لفظ الأحاديث التي ذكرناها بل تحتاج في بيانها إلى غيرها. أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ قال أخبرنا أبو محمد علي بن عبد الله بن المغيرة الجوهري قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز البيان ترجمان القلوب وصقيل العقول ومجل الشبهة وموجب الحجة والحاكم عند اختصام الظنون والفاروق بين الشك واليقين وهو من سلطان الرسل الذي انقاد به المستصعب واستقام الأصيد وبهت الكافر وسلم الممتنع حتى أثبت الحق بأبصاره وجلى زيغ الباطل من غماره وخير البيان ما كان مصرحا عن المعنى ليسرع الفهم تلقفه وموجزا ليخف عن الحفظ حمله أو ليخف عن الحفظ حمله. سمعت أبا إسحاق الفيروز آبادي يقول البيان هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل عليه قال قال بعض أصحابنا هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي قلت ويقع البيان بالقول وبمفهوم القول وبالفعل وبالإقرار وبالإشارة وبالكتابة وبالقياس. فأما البيان بالقول فنحو ما أخبرنا علي بن القاسم البصري قال حدثنا علي بن إسحاق بن محمد بن البختوري المادرائي قال حدثنا محمد بن عبيد الله المناوي قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا صدقة العشور من كل 40 درهما وليس عليكم حتى تتم 200 درهم فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم وأما البيان بمفهوم القول فقد يكون تنبيها كقول الله تعالى فلا تقل له ما أف، فيدل على أن الضرب أولى بالمنع، وقد يكون دليلا كما أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له إن هذه فرائض الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، وذكر الحديث إلى أن قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فقوله سائمتها دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة، وهذا هو دليل الخطاب. وذهب قوم إلى أن مثل هذا القول لا يدل على أن ما عداه بخلافه، والدليل على صحة ما ذكرناه ما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وأخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، قال عبد الله وأنا أقول من مات وهو لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة، ولم يقل عبد الله هذا إلا من ناحية دليل الخطاب. وكذلك تعجب عمر بن الخطاب وسؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية إنما هو من ناحية دليل الخطاب، فدل على أن لغة العرب، ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب، فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء هذا الكلام فيه، فإذا كان الحكم معلقا على صفة في جنس، فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن تقول في الغنم زكاة فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم. وأما البيان بالفعل فمثل ما أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قال حد أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا موسى بن الحسن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس على مثل قدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين كان كل شيء قدر ظله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى بي الظهر من الغد حين كان كل شيء بقدر ظله، ثم صلى بي العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم لوقت واحد، ثم صلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر. قال أبو نعيم لا أحفظ ما قال في الفجر، ثم التفت إلي فقال يا محمد إن هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. وبمثابة ما ذكرنا مناسك الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينها بفعله. وأما البيان بالإقرار فنحو ما أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس جد سعد قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان الركعتان، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن الصلاة التي لها سبب جائزة بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس. وأما البيان بالإشارة فنحو ما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله القطان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وأما البيان بالكتابة فنحو ما أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو عبد الله بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكتب الآيات حتى بلغ إن الله سريع الحساب، ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعه 100 من الإبل، وفي العين 50 من الإبل، وفي الأذن 50 من الإبل، وفي الرجل 50 من الإبل، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي المأمومة 30 النفس، وفي الجائفة 30 النفس، وفي المنقلة 15، وفي الموضحة 5 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل. قال ابن شهاب فهذا الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر بن حزم. وأما البيان بالقياس فنحو ما أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قري على الحسين بن علي التميمي النيسابوري وأنا أسمع قال أخبركم أحمد بن محمد بن الحسين الماسرشسي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان سمع عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وأخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال أخبرنا قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر كيف شئتم ونقص أحدهما الملح أو التمر وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى. فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعيان من المطعومات في الربا ودل القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن مثال الأمر من غير بيان. ولهذا قلنا في حديث يعلى بن أمية الذي أخبرناه القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام قال سمعت عطاء قال أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق أو قال صفرة وعليه جبة فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك الخلوق أو قال أثر الصفرة واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. إن الفدية غير واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم لسبب ذكر له يجب أن يكون الحكم جميع موجبه ولا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل. وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب فإنه يجوز في النسخ خاصة لأن الله تعالى لما أمر بالتوجه إلى بيت المقدس في كل صلاة كان ذلك عمن في كل زمان وأراد به بعض الأزمان فأخر بيانه إلى وقت الحاجة. وأما تأخيره في غير النسخ ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه يجوز والثاني أنه لا يجوز والثالث أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم. ومن الناس من قال يجوز ذلك في الإخبار الإخباري دون الأمر والنهي، ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الإخبار. وسمعت أبا إسحاق الفيروز أبادي يقول: والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه، لأن تأخيره لا يخل بالامتثال، فجاز كتأخير بيان النسخ.